ها اه شفاء الله، ندعو له بالشفاء. صلى الله عليه وسلم ما يشفيه. جيد، تغيرت بالامس، سمعت المحاضره؟ يعني غياب وعدم سماع المحاضره هذا ما ينبغي. المحاضره موجوده على التليجرام. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يوسف واقف. طب الحمد لله. قال المصنف رحمة الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. الحديث حديث أبي هريرة، المعنى العام للحديث أن المرء يعلم خير الخيرين، ولابد أن يكون ذا فقه ويعلم ويتعلم كيف يعامل ربه عز وجل. فالبعض قد يظن الخيرية أن يجري إلى المسجد والناس يصلون ليدرك ركعة أو ركعتين، ويلهج والنفس يتقطع ويتقطع ويؤذي الناس، ويقف في الصف يلهج بالنفس، لا يحسن ما يقرأ بدعوة أو بزعم أنه يريد أن يلحق بإيه؟ بركعة مثلا، ولو تفقه في شرعه وفي دينه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لرأى الحكمة تتحدر من بين لحيين النبي صلى الله عليه وسلم، حكمة عظيمة. حينما تمشي رويدا رويدا، لا بالبطء ولا بالإسراع، بل المشي العادي، فتأتي فما أدركت، ها أدركت ركعة ركعتين تصليهم، وتكمل في مهل، في قراءة، في تدبر، في استحضار، في خشوع، حكمة عظيمة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة، أي إقامة الصلاة، وإنما ذكر الإقامة تنبيها على ما سواها. فإذا نهي عن الإسراع حال الإقامة فمع خوف فوات بعضها قبل الإقامة من باب أولى. يعني إيه؟ يعني ده اسمه قياس الأولى. إذا كنت تنهى عن الإسراع وأنت تسمع الإقامة، فلأن تنهى عن الإسراع قبلها من باب إيه؟ أول. يعني الإقامة قد يكون هذا مثلا يحفزك على الإسراع مثلا، لكن أنت لم يقم للصلاة بعد، ها فلما تسرع؟ لأنك إذا أسرعت لتدرك تكبيرة الإحرام، نفس العلة، مش واضح صح؟ يعني أنت تسمع الإقامة تسرع، هذا نص الحديث، من باب أولى إذا لم يقم للصلاة بعد البعض يكون حريص ان هو يجري في حتى يلحق يدرك ايه؟ ها تجبيرة الاحرام مثلا. فنفس العله سوف تسرع ثم تدرك تجبيرة الاحرام وانت تلهج، يبقى نفس العله. طيب ده اسمه قياس الايه؟ الاول. فاذا نهي عن الاسراع لادراك جزء من الصلاه فلن ينهى عن ادراك اولها ما باولى، وانما ذكر الحديث الاقامه اذا سمعتم الاقامه، لان الانسان اذا دخل الصلاه مسرعا سيدخل سائر النفس، يعني نفسه ايه؟ سريع، فلا يحصل له خشوع ولا اتمام القراءه. قالوا صلى الله عليه وسلم: وعليكم السكينه. شوف كم لفظ، كم لفظ مؤكد في الحديث. إذا سمعتم الإقامة، قال إذا سمعتم، كم مؤكد في الحديث؟ إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، أربع مؤكدات. فقوله صلى الله عليه وسلم عليكم، عليكم هنا أي الزموا، هذا ينزل منزلة فعل الأمر كما في الحديث عليكم بسنتي. طيب، وعليكم أي الزموا السكينة والوقار. رحمكم الله. طيب، وهل من منافاة بين الحديث وبين الآية؟ أي آية؟ فاسعوا إلى ذكر الله. ها، هل من تعارض بين الحديث الذي يقول فامشوا ولا تسرعوا، ولا تقول فاسعوا الى ذكر الله؟ ها، اذا سمعتم سوره الجمعه، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. ها، نقول المراد جمع بين الادله، المراد بالايه فاسعوا الى ذكر الله المشي وادراك الصلاه، وليس المراد به السعي الذي هو الاسراع لنص الحديث. المراد بفسعوا الى ذكر الله اصل الذهاب للمسجد، وليس المراد به نص الايه، لفظ الايه، لان حديث الباب امر بعدم الاسراع، فيحمل السعي هنا على المشي جمع بين الادله. قوله صلى الله عليه وسلم: فما فاتكم فاتموا. يعني ايه فما فاتكم فاتموا؟ اول طبعا الحديث قال لي فما ادركتم فصلوا، ادركت ركعه اجلس. فما أدركتم ها فصلوا، حتى لو أدركت التشهد الأخير، والآن سيأتي إن شاء الله سوف يأتي مسألة قريبا، ها إذا أدركت التشهد الأخير فهل تنتظر لتصلي جماعة ثانية مع غيرك أم تدخل؟ سيأتي الكلام في المسألة، لكن نص عموم الحديث يقول إيه؟ فما أدركتم، أدركت ركعة، أدركت تشهدا، أدركت الجلسة الأخيرة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا أي أكملوا، وفي رواية فاقضوا، في رواية وما فاتكم فاقضوا، واللفظان بنفس المعنى. في رواية إيه؟ فما فاتكم فإيه؟ فاقضوا، وهذا فيه طبعا لكن رواية فاقضوا لم يذكرها المصنف هنا، لكنها في الصحيح. فقوله وما فاتكم فاقضوا فيه دلالة على أن لفظ القضاء ليس فقط خاصا بأداء العبادة في غير وقتها. أقول تاني، هو الشائع أن كلمة القضاء، يعني القضاء الشائع في القضاء أن أنت فاتك صلاة وخرج وقتها. طيب، لكن الشرع استعمل لفظة القضاء في من صلى الصلاة في إيه؟ في وقتها، او ادى العباده فين؟ في وقتها. قال تعالى: فاذا قضيتم مناسككم، وقال: فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض. اذا تخصيص كلمه القضاء بفعل العباده التي فات وقتها هذا اصطلاح فقهي. او الثاني، تخصيص كلمه القضاء، يعني واحد يقول لك مثلا انا علي صلاه قضاء او علي صيام قضاء، مش قالت عائشة كنت نقضي ما علي من رمضان في ايه؟ في شعبان. ماذا تقصد بكنت اقضي؟ عبادة فات ايه؟ وقتها. ها، يبقى نحن بنقول ان لفظ القضاء ليس خاصا باداء العباده في غير ايه؟ وقتها، بل يشمل هذا وذاك. فالشرع استعمل لفظه القضاء في هذا وذاك. فمن امثله استعمال كلمه القضاء لمن صلى او ادى العباده بشكل اعم في وقتها حديث الباب، قال: فما ادركتم وما فاتكم فاقضوا. رغم ان هو بيصلي الصلاه في وقته، بل في اول وقته، ودل على ذلك ادله اخرى. من فقه الحديث ان الحديث يعلمنا ادبا من اداب الصلاه، وهو المشي اليها بسكينه ووقار، فهذا فوائده كثيره، منها الراحه والطمانينه، وان تدخل الصلاه هادئا فتعقل ما تقرا، وفائدة أخرى في امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. يعني إيه؟ أدام أنت ماشي لرايح المسجد عشان تدرك الصلاة فأنت في حكم المصلي، يعني لك الأجر. الفائدة الثالثة أن الشرع قد رغب في كثرة الخطى إلى المساجد، وأنت إذا أسرعت لم تكثر الخطى. وهذا من فقه الحديث أيضا أن هذا الأمر بالنهي عن الإسراع نهي عام في كل الأحوال، لمن خشي تكبيرة الإحرام، لمن خشي فوات ركعة وأكثر، سواء في الجمعة أو في غيرها. وهذا فهم الصحابة، أن النص عام، وحكاه ابن عبد البر عن جمهور العلماء. من فقه الحديث أيضا أن عموم النص في قوله صلى الله عليه وسلم: فما من سائر العبور، فما أدركتم فصلوا. فهذا النص يعم أدركت ركعة، أدركت ركعتين، أدركت التشهد الأخير. يعني أنت جئت مثلا فقال لك الخادم الذي يعني يقف يحرس أحذية الناس، قال لك الناس في هذا، ظننت أنه التشهد الأوسط، قال لك هذا التشهد الإيه؟ الأخير. طيب، فعموم النص يقول: فما أدركتم فصل. وذهب شيخ الإسلام، يبقى نص الحديث يقول لك إيه؟ وإن أدركت الناس قبل التسليم فادخل معهم. ولشيخ الإسلام تفصيل في المسألة، قال فيه: في حق المسبوق المتأخر، قبل أن نذكر هذا التفصيل نقول الحديث لا يفتح الباب، لأن الإنسان يتهاون في الإسراء إلى الصلاة والإدراك للصلاة بدعوى أن له رخصة، بل نذكر هذا. وأيضا نذكر قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فليست هذه ليس فتحا للباب ان الانسان يتوانى، لا لا، لابد ان تسارع واستبق الخيرات. وما من امر اخروي الا واتى فيه النص بالايه؟ واستبقوا وسارعوا. ولشيخ الاسلام تفصيل في المساله، اي مساله يا حسام؟ اي مساله؟ لا، أي مسألة محمد؟ إذا جئت متأخرا هل تدخل مع الجماعة، جماعة الإمام الراتب، ولو كانوا في التشهد الأخير؟ قال شيخ الإسلام: إن كان المسبوق هذا يرجو أن يجد جماعة أخرى لم يدخل مع الإمام، قال: لأن صلاته تامة مع جماعة أفضل، يعني أن يصليها صلاة تامة مع جماعة أخرى هذا أفضل، وهذا طبعا بيكون أكثر في المساجد التي تكون على الطرق ومساجد الجامعة. بمعنى إيه؟ يعني أنت مثلا في مسجد قرية صغير مثلا هم اللي بيصلوا 10، فلو سلموا مش هتلاقي حد إيه يصلي بيه، ولا هتلاقي جماعة تانية ولا، بخلاف مسجد جامع. الجماعة مثلا مسجد في محطة مثلا يكاد الجماعات لا تقف متلاحقة، ممكن مثلا من الظهر العصر تلاقي جماعة ورا جماعة ورا جماعة. مسجد العمر مثلا ممكن تلاقي في العمر الجماعة الثانية يعني 3 صفوف، يعني مش هقول طبعا تقارب الأولى طبعا، ولابد أن أوضح وأبين أن الجماعة الأولى فضلها أعظم لأنها أكثر. لكن أقول الشيخ حسين بيقول من أدرك الإمام، يعني ده معنى كلامه، وقد قارب أن يسلم، فإن غلب على ظن الإمام، غلب على ظن الإيه؟ مش الإمام، اصحى بقى المسبوق المتأخر، الإمام صلى خلاص كده جزاه الله خير، صلى ومشي بقى. وبعدين يعني إن غلب على ظن المسبوق المتأخر أن يدرك جماعة أخرى، قال فهذا أولى ليصلي صلاة تامة مع جماعة أخرى. أو قال وكذا لو طمع أن يدرك جماعة في مسجد آخر. واضح؟ مش واضح يا محمد ابن أشرف؟ واضح؟ يعني إيه بقى؟ اشرح. لا ما قلتش كده، أنا بقول آخر حاجة خالص، آخر حاجة خالص، يبقى أنت نمت على الظهر اللي جنبك. هو الشرع اباح السجود على ظهر قدامك في حال الصلاه، ما قالكش نام على في الدرس على ظهر اللي جنبك. خليك معايا. هيدرك الجماعه في مسجد ثاني، يعني ايه؟ مسجد يقام فيه صلاه ها بسرعه، بس في جنازات، فانت اذا وصلت المسجد وادركت الناس قد يعني ايه هيصلوا الجنازه وانتهوا من الصلاه، فتصلي الجنازه وتذهب الى مسجد اخر لتصلي معهم ايه جماعه. قال يبقى هنا فيما فيه في تفصيل في حالتين، ان يغلب على الظن وجود جماعه في نفس المسجد، او يغلب على الظن ان تصلي جماعه في مسجد ايه اخر. هنا قال لا تدخل مع الامام الذي كاد ان يسلم. قال وان كان لا يرجو دخل معه وعمل بظاهر الحديث. واضح يا احمد ولا؟ طيب ايضا من فوائد الحديث استدل به من قال أن الجماعة أي ثواب الجماعة تدرك لمن أدرك جزءا من الصلاة ولو قبل أن يسلم الإمام. نقول ثاني من فوائد الحديث، قالوا أن الجماعة أي ثواب الجماعة يدرك لمن أدرك الإمام ولو قبل أن يسلم بيسير، لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، ومن أدرك الإمام ساجدا أو في التشهد الأخير يكون مدركا له. ركز في الحديث، قال فما أدركتم، فثم لحاق محمد صلاح يا محمد، فثم إدراك المسبوق للإمام بأي جزء سماه إيه؟ ادراكا. قال فما ادركتم، يبقى جعله مدركا للايه؟ للصلاه، حتى لو كان في التشهد الايه؟ الاخير. فقال الحنفيه والشافعيه هو مشهور عند احمد ان ثواب الجماعه يكون لمن ادرك الامام على كل حال. وقال المالكيه واختار شيخ الاسلام وروايه لاحمد، ده القول الثاني بقى، قال به المالكيه وروايه لاحمد وهو قول شيخ الاسلام ان الجماعه لا تدرك الا بادراك ركعة فأكثر. هو الركعة بتدرك بالإيه؟ على الراجح بالركوع. فقالوا ثواب الجماعة يكون لمن أدرك الإمام راكعا في الركعة الأخيرة، يعني أدركه في الأولى له ثواب الجماعة، في الثانية كذلك، في الثالثة، في الرابعة أدركه إيه؟ راكعا قبل أن يرفع. هنا يقالوا قال القول الثاني يدرك ليه ثواب الجماعه. وعندهم النص في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك ليه الصلاة. في فرق يا جماعة بين أجل الصلاة وأجل الجماعة، ولا الاثنين واحد؟ الخلاف فين هنا؟ في أجل الجماعة، ولا مفيش خلاف إنه أدرك وقت الصلاة؟ هو لسه في الجماعة الأولى أصلا، هو وقت الصلاة لسه في أولها، لكن خلاف فين؟ هل يدرك ثواب الجماعة بمجرد أن أدرك التشهد ولو التشهد الأخير، أم لابد أن يدرك ركعة كاملة؟ إيه ركعة كاملة اللي هي إيه؟ تدرك بالركوع حتى ياخذ ثواب الجماعه. لكل وجهه. القول الاول قال به الجمهور ان الجماعه تدرك بالايه؟ باي شيء. للنص قال فما ادركتم فصم، فسمى كل شيء تدركه سماه ادراكا. معايا يا احمد؟ القول الثاني قال به المالكيه وشيخ الاسلام قال ان الجماعه تدرك بالايه؟ بركعه. فإن أدرك الإمام راكعا في الأخيرة من الصلاة قبل أن يرفع فقد أدرك الجماعة. قالوا فهذا نص يدل بمنطوقه، من أدرك ركعة يدل بمنطوقه على أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجماعة. قالوا وهذا الحديث من أدرك ركعة من الصلاة هذا نص عام يشمل أدرك فعلهم أو أدرك وقت الصلاة. يعني المعارض سيقول القول الثاني. إيه دليل القول الثاني؟ ما دليل يوسف؟ من أدرك ركعة من الصلاة، سيقول المعارض له الحديث يتعلق بوقت الصلاة أنك تدرك العصر. ها، من أدرك ركعة من الصلاة يعني تدرك العصر قبل دخول المغرب، تدرك الظهر قبل دخول الإيه؟ إذا أدركت ركعة من الظهر قبل دخول وقت العصر قد ادركت الايه؟ الصلاه. يبقى المعارض قال الحديث يتعلق بوقت الصلاه. ها؟ فاجيب عن هذا الاعراض او عن هذا الذين المعارضه بان النص عام. بان النص ايه؟ عام، وهذا هو الذي ندين الله به ان الامر هو ثواب الجماعه والله اعلم يدرك بمن ادرك. ها؟ لا، ادرك ركعه. القول الثاني الذي ستعيد الأدلة أن الجماعة تدرك بركعة لعموم النص من، وهذا أوضح في الدلالة وأبين، لأن ما أدركتم فصلوا. ها، في نوع إجمال بخلاف من أدرك ركعة من الصلاة فأدرك إيه؟ الصلاة. يؤيد ذلك إيه؟ يؤيد ذلك يا جماعة؟ لو أنت رحت يوم الجمعة راحت عليك نومه طبعا، فدخل رحت تصلي الجمعه لقيت الامام يا محمد رفع من الركوع، تعمل ايه يا محمد؟ سؤال ليك. رحت يوم الجمعه خلاص الخطبه خلصت خلاص والراجل في الركعه الثانيه ولقيته رفع من الركوع، هتعمل ايه؟ هتخش معاه طبعا. هتعمل ايه؟ طبعا تدرك مع تدخل معاه الصلاه، صح كده؟ ها، هتعمل ايه؟ ها؟ السامع. لا، لم يجد في الحي والمنطقة إلا هذا. أنت هتروح فين؟ هتروح من فين؟ جيلي كده عجلك كده. نعم، تصليها ظهرا إن لم تدرك معه الركوع فأنت ما أدركت الصلاة. تأتي بأربع ركعات ظهرا. طيب، لما؟ تفضل. ها، احسنت. لو ادركت الركعه الركوع من الركعه طبعا الثانيه، ها، لو ادركته راكعا وقلت سبحان ربي العظيم. يعني ايه بقى؟ لماذا اقصد ذلك؟ كنت مطمئنا، مش اول ما ركعت رفع هو خلاص كده تدرك معه ركوعا مطمئنا. طيب، ها، ما انت الكلام ده لو هو وانت عارف اللي هو في الركوع الثاني، ها، قد تدخل بنية الجمعة ثم تحسب انه في الركعة الأولى ثم بان انه في الركعة الايه؟ الثانية. ها؟ نعم. نعود سنقول أن الثاني هو المقدم والله أعلى وأعلم، أن الجماعة تدرك بالايه؟ بالركعة بالركوع من الركعة الأخيرة وليس بالتشهد. وأي ذلك كما ذكرنا القول الثاني له الوجهة، وهو من أدرك ركعة من الصلاة. فإن قال المعارض أن هذا متعلق بوقت الصلاة، كنا هذا نص إيه؟ عام. طيب أيضا يؤيد ذلك ما ذكرناه في سورة الرجل الذي أتى متأخرا يومه، ها يا جماعة ردوا عليا، الجمعة، يوم الجمعة. وهذا الذي يعني أيضا يؤيده أمران. أول، أنه لا يعرف في نص الشرع تعليق الإدراك بالتكبير قبل استلام الإمام، يعني لم يعرف في نص الشرع أنه أتى وعلق الإدراك بتسليم الإمام، لا في الجمعة ولا في الجماعات، فهذا وصف ملغي. إنما علق بالإيه؟ من أدرك ركعة، ها؟ لم يعرف في نصوص الشرع تعليق الإدراك، تعليق إدراك الصلاة بالتكبير قبل سلام الإمام، لأنه القول الأول قالوا إيه؟ يدرك بإيه يا حسام؟ اصحى يا حسام، اصحى، كلام مهم والله، من صاحب بس تكتب. فيؤيد ما رجحناه أمران. الأمر الأول، لا يعرف في نصوص الشرع أن الإدراك، إدراك الصلاة يدرك بإيه؟ بما قبل تسليم الإمام، إنما ورد فيه بإدراك الإيه؟ الركوع. وصلت كده؟ فهذا وصف ملغي. إيه وصف ملغي ده؟ وإيه الوصف الملغي؟ تعليق الإدراك بإيه؟ بما قبل أن يسلم الإمام. الأمر الثاني، أن ما دون الركعة لا يعتد به في الصلاة. يعني إيه ما دون الركعة؟ يعني هو بعد الرفع من الإمام، اتوجدت الإمام قد رفع، هذا لا يعد ركعة، لأن المأموم يستقبل جميع صلاته منفردا، فلم يدرك مع إمامه شيئا يحتسب به. يعني أنت أتيت إلى صلاة جماعة، فوجدت الإمام رفع من الركوع، وجدت الإمام رفع من الركوع في الركعة الأخيرة، هل ستعتد بسجودك الذي سجدته معه وتحسبه ركعة؟ لا. طيب، إنما إيه؟ إذا وجدته رفع من الركوع، لم نعم تصلي معه، ولكن لا تحسبها إيه؟ شيئا، لا تحسبها. فإذا سلم الإمام قمت وجئت بإيه؟ بأربع ركعات، لو صلاة رباعية أو ثلاثية إلى آخره. من المسائل المهمة في الحديث طبعا القول الأول، استدلوا بالقول الأول الذي قال أن الصلاة تدرك بما قبل تسليم الإمام، هو القول الأول، استدلوا بحديث مما أدركتم فصلوا وما فاتكم فإيه فأتموا. نقول هذا استدلال بالمفهوم، وحيث أو حديث الإدراك من أدرك ركعة من الصلاة منطوق، والمنطوق يقدم على المفهوم. من فقه الحديث مسألة مهمة جدا، وهي أن العلماء قد اختلفوا ما يدركه المأموم مع الإمام. ما يدركه الإيه؟ المأموم مع الإمام، هل هو أول صلاته أو آخرها؟ أنت جئت إلى صلاة الظهر متأخرا، فوجدت الإمام في الركعة الثالثة، فصليت معه الثالثة والرابعة، ثم جئت إيه؟ فسلم، فقمت أنت لتأتي بما عليك. فهل هذا الذي سوف تصليه يعد أول صلاتك أم آخرها؟ هذا الخلاف، خلاف لفظي ولا خلاف له ثمرة؟ ما ثمرة هذا الخلاف؟ يترتب على هذا الخلاف أمور. قبل أن نذكر الراجح، نقول هذا الخلاف ليس خلافا لفظيا. أقول تاني المسألة، جئت متأخرا فأدركت ركعتين فسلم الإمام، فقمت لتأتي بالثالثة والرابعة، هل الذي سوف تصليه منفردا هل هو أول صلاتك؟ يعني أنت مثلا قلنا الظهر، هل أنت بقى هتقوم عشان تأتي بالأولى والثانية بناء على أنك صليت الثالثة والرابعة مع الإمام، أم تعد ما أدركت مع الإمام هو الأولى والثانية وتبني فتقوم إلى الثالثة والرابعة؟ ده الخلاف، وهذا الخلاف يترتب عليه مسائل. الأولى، إذا أدرك من المغرب أو العشاء ركعتين، دخلت مع الإمام في صلاة المغرب أدركت معه إيه؟ ركعتين. فإذا سلم قمت إلى إيه؟ ها، ماتش الثلاثات ضد الثلاثات، قمت لتأتي بما فاتك، فهل إذا قمت لتأتي بما فاتك ستحسبها الأولى فتجهر بالقراءة؟ لأن الأولى في المغرب إيه؟ فيها جهر. طيب، أم تأتي بها سرا بناء على أنها الثالثة؟ دي مسألة أيضا من ثمرة الخلاف. إذا أدرك ركعة من صلاة جهرية زي العشاء، أدركت الإمام وهو في الرابعة، فأنت صليت معه الصلاة الركعة الرابعة، وقمت تقضي ما فاتك، هل تأتي بالثانية جهرا؟ طيب، أم تحسبها أن هي إيه؟ الرابعة. يعني أنت مثلا جئت هو في إيه؟ في الرابعة، في صلاة العشاء في الركعة الرابعة، هو سلم، أنت هتقوم تجيب بقى اللي أنت هتقومها ديت، هي ديت بالنسبة لك هتحسبها للثانية بناء على إن اللي أدركتها الأولى؟ فلو هي الثانية هتجر بالإيه؟ ها، بالقراءة. طيب، لأن الصلاة جهرية. أيضا قالوا من ثمرة الخلاف إذا أدرك ركعة ثم قام بالثانية تقرأ فاتحة وسورة أم تصلي بالفاتحة فقط؟ إحنا عارفين صلاة رباعية بتصلي فاتحة وسورة، فاتحة وسورة، ثم في الثالثة والرابعة فاتحة بقى فقط. فده برضه من ثمرات الخلاف. هل ما ستأتي به كمسبوق، ما ستأتي به وحدك بعد أن سلم الإمام، هل هي صلاتك الأولى فتأتي بالفاتحة وسورة، أم هي صلاتك إيه؟ ها، أم الثالثة والرابعة فتأتي بالفاتحة فقط؟ يعني فيها في المسألة قولان. الأول قالوا ها، أنت جئت في صلاة العشاء فأدركت الثالثة والإيه؟ والرابعة، فقمت لتأتي بما فاتك. لو قلنا الذي فاتك الأولى والثانية تقرأ فتح وصور، لو قلنا الثالثة والرابعة فاتحة فقط. طيب، في المسألة قولان. الأول أن ما يدركه المأموم هو أول صلاة، يبقى اللي بتصلي مع الإمام هو ده أول صلاتك، يبقى أنت بتشبه الإمام فين؟ في الحركات فقط. أما في نياتك فهذه إيه؟ هي لك الأولى، هو الإمام قام إلى، يعني أنت مثلا أدركته في التشهد الأوسط في صلاة العشاء فهو قام إلى الثالثة، أنت أدركته فين؟ في التشهد الإيه؟ الأوسط، كبرت وجلست، هو قام إلى الإيه؟ الثالثة، فأنت ستقوم إلى إيه؟ إلى الأولى. لذلك يسن أن تقرأ فاتحة وإيه؟ وسورة، يعني تحاول تقرأ ولو سورة قصيرة لأنها لك هي إيه؟ الأولى. هو قام إلى الرابعة، أنت ستقوم إلى الإيه؟ الثانية لك. طيب، وصل كده؟ فالقول الأول قالوا ما يدركه المأموم هو أول صلاة، وما يقضيه هو آخرها، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة، وهو قول الشافعية، وروي عن أحمد، وروي عن مالك، ودليلهم الحديث وما فاتكم فأتموا. قالوا تمام الأمر هو آخره، وما فاتكم فأتموا. قالوا التمام هو آخره، نعم. قوله وجه دلالة قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، أن الذي ستقوم إليه إتمام لشيء إيه؟ يعني أتم يعني شيء فاضل عليك باقي عليك. فبقول لك مثلا أتم الدين الذي عليك، أنت دفعت إيه؟ أول، ويبقى لك إتمام. الإتمام يكون بناء على شيء سابق، صح؟ نقص، أحسنت. الإتمام يأتي إيه؟ يبقى أنت فأتمه، أي في شيء أنت أديته فإيه؟ أكمل بقى، ما أنت هتكمل بناء على شيء إيه؟ موجود. وصلت؟ وصلت؟ مش وصلت. نو وصلت. تبع ايه؟ ده تبع حي بولاق. انا ما ذكرت القول الثاني، انا الان انا مع القول الاول الذي يقول ان الذي يدركه المأموم مع الامام هذا يعد اول صلاه. نقول تاني، دخلت في صلاه العشاء وجدت الامام ايه؟ مش نائما، انت اللي نايم. وجدته ايه؟ في التشهد الاوسط، فكبرت وجلست معه، فهو قام الى الايه؟ تسعة فيه يا ابني، تسعة فيه بس الى الثالثة. ركز بالله عليك بس. فقام الى الثالثة، هي لك ايه؟ عن قول الاول، قالوا هي لك ايه؟ الاولى. فاذا قام الى الرابعة هي لك الايه؟ الثانية. فاذا سلم انت تقوم الى الايه؟ الثالثة. قالوا دليلنا رواية ايه؟ وما فاتكم فأتموا، والإتمام يكون ايه؟ بني على شيء سابق، فأنت تتم التمام هو آخر الأمر. متى أقول فلان أتم؟ إذا كان له إيه رصيد يتمه. طيب القول الثاني قالوا ما يدركه المأموم هو مع الإمام هو آخر صلاته، يعني نفس الصورة بالضبط، لما قام الإمام إلى الثالثة فأنت أيضا تبدأ صلاتك، أن هذه وأنها إيه؟ هي الثالثة ثم الرابعة. طبعا كما ذكرنا ينبني على ذلك خلاف، اللي هو إيه بقى؟ إذا سلم الإمام تقوم أنت، فستأتي بالأولى والإيه؟ والثانية، فتقرأ الفاتحة وسورة. وصلت كده؟ وهذا قال، وهذا المذهب عند الحنابلة والحنفية، واستدلوا برواية. طبعا كما ذكرنا إن رواية الأحاديث يوسف معايا، قالوا قال صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا، رواية القضاء. قالوا قضاء لا يكون إلا لشيء قد إيه؟ قد فات، يبقى أنت أدركت الإيه؟ مع الإمام، احسبها الثالثة والرابعة اللي فاتك. أه، فقالوا رواية فاقضوا، القضاء يكون لشيء إيه؟ قد فات، هو إيه اللي فاتك وأنت مش موجود مع الإمام؟ ها، الرواية الثانية. طيب يبقى اختلاف الألفاظ أصبح لكل وجه، لكل قوم هو إيه؟ يعني قول. فرواية أتموا ورواية إيه؟ فاقضوا. الراجح والله أعلى وأعلم، طبعا هو الخلاف بينهم مبني على اختلاف روايات الحديث، هو القول الأول، إذ أن قول الأول وهو أن الذي تدركه مع الإمام هو أول صلاة. طب لحظة بس، لحظة. الذي تدركه مع الإمام هو أول صلاة، وعليه في السورة التي ذكرناها إذا قمت لتأتي بما فاتك فيكفيك أن تقرأ الفاتحة فقط في الثالثة والرابعة، لأنها إيه؟ الذي أدركته مع الإمام هي لك الأولى والثانية، أدركته هو في الثالثة والرابعة، هي لك الأولى والإيه؟ والثانية. طيب يدل على ذلك الإجماع، بس المسألة ما فيهاش إجماع، أنا أقصد يدل على ذلك على أن العلماء أجمعوا، ركز في دي، على أن المسبوق في نفس الصورة التي ذكرتها أنا، على أن المسبوق في الصلاة الرباعية إذا أدرك الثالثة والرابعة وجلس مع الإمام التشهد الأخير وسلم الإمام، ركز، وسلم إيه؟ هل المأموم يعتد بهذا التشهد الأخير إذا أتم هو صلاته، أم يأتي به ويلزمه أن يأتي به إذا قبل أن يسلم؟ فلما أجمع العلماء على أن التشهد الأخير الذي يدركه المسبوق مع الإمام لا يعتد به، بل هو في حق تشهد إيه؟ أوسط، ويلزمه أن يأتي بالتشهد ويسلم، دل ذلك، طبعا دي المسألة دي أجمع، المسألة دي لا خلاف فيها بين الموافق والمخالف، أن المسبوق في الصلاة الرباعية خاصة إذا أتى بالتشهد الأخير مع الإمام وسلم الإمام، فهذا التشهد الأخير لا يجزئ من؟ المسبوق، حتى يأتي به مرة أخرى قبل أن يسلم من صلاته. عود إلى المتن، قال المصنف رحمه الله: وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. أم ورقة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم، تكون إمامة لهم، وهذا عند ابي قال وابو داود وصححه ابن خزيمه، وهذا اسناده حسن. من فقه الحديث جواز امامه المراه للنساء في الفرض والنفل، وهذا الذي عليه الشافعيه والحنابله والاوزاعي واسحاق. يؤيده حديث عائشه انها صلت امامه بالنساء صلاه مكتوبه اي فرض. يؤيده ايضا العمل والجواز، يؤيد الجواز العمومات الوارده في فضل الجماعه، فالاحاديث في فضل الجماعه تعم الرجال والنساء. اما المراه فلا تؤم الرجال، لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. ولم ينقل ان واحده من الصحابيات مع فضلهن وقدرهن، يعني ان واحده منهن صلت امامه برجال. فاذا كانت المراه تمنع ان تقول سبحان الله اذا كانت مامومه، فكيف تصلي امامه فتقرا فاتحه وتقرا؟ إذا كانت منعت من سبحان الله فقط، مجرد أن هي تصلي مأمومة فلا تفتح على الإمام بإيه؟ بالتسبيح، فأن لها أن تصلي به وتقرأ. هو صوت المرأة عورة ولا مش عورة يا يوسف؟ ليس بعورة؟ قولاً واحداً؟ إيه الدليل طب أنه مش ليس بعورة؟ نعم. سيدنا موسى احسن. نعم عمنا لما اكلم المراه، بس انا سؤالي غلط اصلا، انا اصلا سؤالي غلط. ليه؟ اللي انت ما ينفعش تقول لي ما ينفعش اسالك ايه لو المراه عوره بتقول لي اقول لك ايه الدليل. لا، اللي يقول عوره هو اللي يجيب الدليل. ها طيب، مثلا قال المراه عوره، صح كده؟ هل ده نص يدل على ان صوت نص عوره؟ لحظه، لما اقول لك صوت المراه عوره تقول لي لا، اقول لك ايه الدليل؟ تقول لي ايه يا شيخ سؤالك غلط. ها، مين ملزم بالدليل؟ لما اقول لك مثلا اكل البطيخ، تحب البطيخ احمر؟ تحبوش؟ فحلال، اقول لك اه حلال، تقول لي الدليل؟ اقول لك سؤالك غلط. الاصل نحل، اللي حرم هو اللي يجيب الايه؟ كان في رساله اسمها الف سيخ في عين من حرم الفسيخ. الف سيخ، الف الف سيخ في عين من حرم الفسيخ. تحب الفسيخ يا يوسف؟ ماشي طيب ممتاز. هو اللي جاب مين؟ جاب ست الفسيخ. خليك معايا بس راح كده، هو المرأة كلها عورة طيب، لكن صوتها ليس بعورة. ايه الدليل؟ هتقول لي اصلا اللي قال ايه؟ ها، اللي يقول عورة ولكن الدليل. هتقول لي نص عام المرأة عورة، قلنا لما قال الله ولا يخضعن بالقول دل ان العموم في المرأة عورة، ها يخص منه ليه؟ الصوت، الا اذا كان بخضوع. وصلت؟ بس ها؟ انت بتجود؟ هو عايزه ليه؟ نعم نكمل. طيب، من العلماء من جاز من جوز امامه المراه للرجال كابي ثور والمزني والطبري. وهذا مردود من وجوه أن هذا لم يثبت كما ذكرنا، إذا منعت من التسبيح إذا كانت مأمومة فلأن تمنع من الإمامة من باب أولى. وإذا أمت امرأة جماعة من النساء صلت وسطهن، يعني المرأة الإمامة تصلي وسط الصف، صف النساء لا تتقدم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. قال المصنف رواه أحمد وأبو داود، وهذا إسناد حسن. وإنما لم يكن إسناده صحيحا، هو إسناد حسن، لأن فيه عمران ابن دوار القطان متكلم فيه. عمران ابن دوار القطان متكلم فيه، قال ابن معين ليس بالقوي. وقال النسائي ضعيف، وقال أحمد أرجو أن يكون صالح الحديث، وقال الدارقطني كثير الوهم، قال الحافظ صدوق يهم، فحديثه حسن. فالحديث حسن وفيه دلالة على صحة إمامة الأعمى بالمبصرين إذا كان عالما بالقرآن. قال ابن المنذر إمامة الأعمى كإمامة البصير لا فرق بينهما. قال وهما أي إمامة الأعمى والبصير داخلان في قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، يعني يأتي جماعة من الناس لا يحسنون، وفي رجل ضرير يحسن القراءة يقدم. وإن كان الحنفية والحنابلة قالوا يكره، قال المرداوي في الإنصاف البصير أولى، معتمد الحنابلة وقول الحنفية أن البصير أولى، واستدلوا بأن ابن عباس ها المعتمد عند الحنابلة والحنفية أن الأمر مع جوازه ولكن يكره أن يؤم بصير، لا أما أن يؤم الأعمى المبصرين. واستدلوا على ذلك على الكراهة يعني بقول ابن عباس كما في مصنف عبد الرزاق، قال كيف أؤمهم وهم يعدلوني إلى القبلة، لما ابن عباس أصابه يعني فقد بصره رضي الله عنه، فبيقول كيف يكون له إمام وأنا أصالة يعني لا أحسن أن أستقبل القبلة. وأيضا علّلوا ذلك بكراهة إمامة الأعمى أنه لا يمكنه أن يحفظ ثوبه من النجاسات، يعني قد يصلي بالناس وثوبه فيه نجاسة مثلا. وقالوا أيضا أن البصير يستقبل القبلة باجتهاده، أما الأعمى فهو مقلد، يعني الأعمى يأتي للمسجد فالناس يوجهونه يعني. والراجح والله أعلى وأعلم أن الأعمى إذا كان يحسن القراءة فإمامته كالبصير سواء بسواء، يدل على ذلك حديث الباب، بل عند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين. في ناس فهمت الألم وخلاص بقى أنت كده إيه يعني إيه، عشان عن كده خلاص فصلنا يعني من حوالي ربع ساعة تقريبا كده يعني خلاص، وقعد كده بقى إيه سند ظهره واكتفى باللي فات. إزيك يا شيخ أحمد عامل إيه؟ إيه أخبارك؟ قال ابن جبير أمنا ابن عباس هو أعمى، وهذا عند ابن أبي شيبة. أما ما استدل به المخالف أن الإمام قد يكون في ثوبه نجاسات، هذا أمر عن قد يقع عن نظرة، ولكن المحكم من النصوص لا يعارض بمثل هذه الإيه؟ المتشابهات. سلم أما استخلف ابن أم مكتوم، وذلك في مرتين. قال المصنف وعن ابن عمر رضي الله عنهما كام الوقت؟ طيب قال المصنف وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. حس إن الحديث ده اللي وضعه يعني بيجمل، صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال. قال مصنف رد القطني بإسناد ضعيف، ابن حجر ذكره ليبين ضعفه، قال الدارقطني قال ابن حجر في بلوغ المرام رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وهذا الحديث إسناده ضعيف جدا، فيه عثمان ابن عبد الرحمن الزهري قال عنه ابن معين: لا يكتب حديثه، كان يكذب. قال ابن المديني: ضعيف جدا. قال البخاري: تركوه. وللحديث إسناد آخر فيه لأبو الوليد المخزومي، قال عنه ابن عدي: كان يضع الحديث. إذن طرق الحديث يعني ليس هناك طريق يصح منها، كلها وهية. ونفس المعنى حديث أبي داود يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. وهذا أيضا فيه انقطاع. حديث أبي داود: الصلاة مكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، فهذا عند أبي داود فيه انقطاع. فقه الحديث، الحديث فيه دلالة. يعني ابن حجر يعلم أنه حديث ضعيف، لكن صحه لمن؟ من حيث صحة المعنى، أن كل من صح صلاته لنفسه صح صلاته لغيره. طبعا في فرق بين الأفضل والجائز. الأفضل أن يكون الإمام عدلا لأنه وجهة للناس، لكن الكلام هنا ليس على الأفضلية، الكلام على إيه؟ صحة الصلاة أو لا تصح. أو نقول أولا، أنا الفاسق لا يخلو من أمرين: فاسق شبهة وفاسق شهوة. فاسق شبهة وفاسق شهوة. فاسق الشهوة هو الذي شرب الخمر عياذا بالله، أو وقع في الزنا إلى آخر ذلك، ده فاسق شبه، فاسق فاسق إيه؟ شهوة. والقسم الثاني فاسق شبهة، وهم أهل البدع، من كان فسقه في الاعتقاد. طيب كمن أتى بالبدع الاعتقاد المعتزلة وأشاعرة وماتروديه. حكم الصلاة خلف الفاسق أولا: من ظهر، طبعا الأمر متفق عليه، من ظهرت ردته ومن أتى بما يخالف لا إله إلا الله كدعاء الموتى والاستغاثة بالموتى، هذا لا شك أن العلماء أجمعوا على بطلان الصلاة وأنه لا يكون إماما للناس، لأنه وإن قال شهادتين فلا تنفعه. أما الفاسق سواء كان فاسق شبه أو فاسق شهوة، فعمل الصحابة على الصلاة خلف الأئمة الفساق. عمل الصحابة، تفضل. طبعا ده يستغيث بالموتى ويدعو الموتى، بدع كفرية. هو أصلا بفعله قد يكون ارتد. طيب فيها خلاف. أما الفاسق فعمل الصحابة على أنهم كانوا يصلون خلف أمثال هؤلاء. صلى ابن عمر خلف الحجاج، وهذا عند البخاري، كان الحجاج يقتل كما يتنفس، صلى خلفه ابن عمر ولم يرد أنه أعاد الصلاة خلفه. يعني مثلا كان مثلا بيصلي، مثلا قد يقول قائل كان يصلي خلف ابن حجاج منع الفتنة. إيه الفتنة؟ طيب ها، يعني ابن عمر مش زينا، ابن عمر رأس في الناس، بيجي ناس يصلي وصلوا الحجاج، ابن عمر ما جاش الجماعة، ما حدش هيصلي يا رب. لكن وجود ابن عمر يفرق كتير. ابن عمر ما جاش الجماعة يبقى أكيد بقى إيه ها، لكن ابن عمر كان يصلي خلف إيه؟ منع الفتنة. فهل إذا عاد بيته أعاد الصلاة؟ لو عاد لنقل ذلك أهل بيته، فكان يصلي ولا يعيد الصلاة. أيضا وصلى أبو سعيد الخدري خلف مروان بن الحكم، وفي فتنة عثمان كان يا أم المسلمين الخوارج، الذين يعني هم الخوارج ماذا فعلوا؟ حاصروا عثمان وكانوا يصلون بالناس في المسجد النبوي. نقول تاني يا جماعة، في فرق بين صحة الصلاة وبين الايه؟ بين الافضليه طبعا ان يصلي بالناس انسان ليس عليه شيء. اذا كان صلى الله عليه وسلم لما راى رجل يبصق تجاه القبله عزله، قال انك اذيت الله ورسوله. رجل امام بصق تجاه القبله، الحديث عند ابي داود، سلم ايه؟ عزله من الامام، قال انك اذيت الله ورسوله. طيب فالامر لا شك ان الافضل ان يكون الامام ايه؟ ها يعني ذا وجاهه لكن الكلام كله عن صحه الصلاه، تصح الصلاه، وهذا الذي عليه جماهير الصحابه والعلماء. قال النووي صلاه ابن عمر خلف الحجاج ثابته في صحيح البخاري. قال وغيره اي غير ابن عمر في الصحيح احاديث كثيره تدل على صحه الصلاه وراء الفساق والائمه الجائرين مش النائمين، صح ليه؟ الجائرين. فالراجح انه لو اشترط عداله الامام في الصلاه لا تشترط عدالته. الصلاه خلفه جائزه مع الكراهه، هو مذهب الجمهور واختار ابن حزم. ففسقه على نفسه، فسقه على نفسه سيما انه اتى باركان الصلاه من سقط منها شيئا. يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما قال لابي ذر كيف انت اذا كان عليك امراء يؤخرون الصلاه عن وقتها او يميتون الصلاه عن وقتها، يعني حتى بيطلعها ما مش بيأخر كمان، قال بل يميتها يعني بيضيع وقت الصلاة. فقال أبو ذر قلت فما تأمرني؟ قال صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي لك نافلة. الشاهد أن هؤلاء من الفسق بمكان، ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة خلفهم. ومن فقه ابن عمر الفقيه كان يعلم أنه إن ترك الصلاة خلف الحجاج لا تبعه الناس فتقع الفتنة العظيمة. بل خرج ابن عمر خلف الحجاج لما كان إمام الناس في موسم الحج. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ربنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. صلى الله. الدرس القادم صلاة المسافرين، جزاكم الله خيرا.